الحلي ذهب، الحلي غير الذهب، الحلي لابد كاملة. كيف كاملة يعني؟ زكاة يعني يدفع عن حلي المرأة، يدفع عنها زكاة كاملة عن جميع الحلي. لو كان أمريك ذهبية أو شبيكة ذهبية أو أي شيء، بغض النظر عن كلام الفقهاء ما كان للزينة وما كان للاستعمال أو لغير الاستعمال، ما في فرق. الذهب يجب أن يخرج عنه. إن كان للزينة فهو غير مكنوز، وإن كان مكنوز فهو واضح ما عليه زكاة. وعندنا نصوص أن الرسول رأى النساء أو بعض النساء يتزينوا، أتخرجين زكاته؟ قالت لا، قال جمرة من النار. فإذا كان مكنوزا فمن باب أولى تدفع زكاة، وإلا كمان دخلنا في باب فيه من حيال اليهود، كل واحد عنده شوية ذهب بتحولها إلى إيش؟ حلي؟ لا، إلى حلي، وبتحطها ما بتتزين فيها، لأنه فرقنا بين الحلي اللي بتزين فيها عليه زكاة والحلي اللي ما بتزين فيه ما عليها زكاة. نعم، مش على طول ما هيك. شيخنا بهذا الحديث يستدل انه الخاتم والإثمرة جائز للمرأة، انه هل تؤدين زكاته؟ لانه هو مثل بعض الحديث انه هو خاتم هذا النص. شو رأيك هالجواب الرد؟ كيف يعني؟ انا بعرف لكن كلامك مش واضح. يقول مثلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.